يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. وأنتم كذلك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد من الرياض. الأخ محمد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: عندما أقوم بحفظ القرآن الكريم أمر على آيات السجود، فهل أسجد وأنا في أثناء الحفظ أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا مر القارئ بآية سجدة، سواء كان إماما أو منفردا في الصلاة، في صلاة فرض أو في صلاة نفل، أو كان يقرأ القرآن للتعلم أو يقرأ القرآن للتعليم، أو أنه يقرأ القرآن للتلاوة والتعبد به وليس في صلاة، فالأمر في هذا أن الشخص يسجد سجود التلاوة، وإذا كان الشخص مأموما وصادف أنه قرأ آية سورة فيها آية سجدة ومر على آية السجدة وقرأها، فإنه لا يسجد، لأن هذا فيه مخالفة للإمام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني يقول: أخاف من الرياء، وجهوني فيما ينبغي علي عمله لأتجنب الرياء، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرياء يكون باعثا للشخص على العمل الصالح، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاب بالتفرقة، حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقول السائل ليرى مكانه هذا من الرياء، لأنه ذكر ثلاثة أغراض، هذه الأغراض الثلاثة هي التي تبعث على القتال، من هذه الأغراض الرياء، فينبعث الإنسان للعمل، سواء كان عملا دينيا ماليا، كأن يتصدق بماله من أجل أن يقال إن فلان تصدق، أو يقوم يصلي أو ما إلى ذلك. فالمهم أن الإنسان ينبغي أنه إذا أراد أن يقدم على عمل يبتغي به وجه الله جل وعلا، فإذا كان هذا العمل من الأمور التي يمكنه أن يخفيها عن الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في المتصدق الذي يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإذا أمكنه أن يعمل أعماله سرا فهذا طيب، وإذا كان من الأمور التي لا يمكن أن تعمل إلا جهرا كأدائه للصيام وأدائه للصلاة وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد من إعلانها، فهذه ينبغي للإنسان أن يتحرز وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية العمل، وأن لا يهتم بما يعرض له بعد ذلك، فإن هذه العوارض التي تعرض للإنسان هي من الشيطان، كما أنه هو الذي يبعث الإنسان على الرياء قبل أن يبدأ الإنسان في العمل. وهكذا إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال المسنونة ينبغي أن يتجنب هذا القصد وهذه النية، ولو فرض أنه عرض له شيء في أثناء ذلك فإن هذا العارض لا ينبغي أن يثبطه عن عمله، لأن هذا قد يكون من الشيطان، لأن هذا من الشيطان من أجل أن يثبطه عن هذا العمل، سواء كان عملا ماليا أو عملا بدنيا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل عن الأحوال التي لا يستجاب فيها الدعاء. الجواب: الشخص يدعو والدعاء له أسبابه وله أوقاته وله أمكنته، وهناك موانع من موانع الدعاء، وهناك دعاء مطلق بمعنى أن الإنسان يدعو به على حسب رغبته، وهناك أدعية مختصة بأمور يعني لها أسباب، عندما تأتي أسبابها تعمل هذه الأدعية. وينبغي للشخص عندما يريد أن يدعو أن يكون مكسبه حرام، ملبسه حرام، مطعمه حرام، ينبغي أن يتجنب أن يكون مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فإن استعماله لهذه الأشياء من موانع الدعاء. وكذلك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتجنبها في الدعاء أن لا يدعو بإثم، بمعنى أنه لا يتعدى في إثمه، لا يتعدى في دعائه، لا في تأثيمه لنفسه ولا بطلب تأثيم غيره، لأنه قد يدعو ويظلم نفسه في دعائه، وقد يدعو ربه من أجل أن يعني يطلب من ربه أن يوقع على هذا الشخص المعين عذابا أو أن يمنع عنه رزقا أو ما إلى ذلك، وهذا من الاعتداء في الدعاء، فلا يجوز له أن يدعو بما يعود عليه بالضرر ولا بما يعود على غيره بالضرر، ولا يدعو أيضا بما يمنع غيره من النفع، ولا يدعو أيضا بما يمنع النفع عن نفسه، لأن هذه أمور مرجعها إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى. وكذلك ينبغي أن يتجنب في دعائه قطيعة الرحم، الدعاء الذي يدعو به الشخص ويكون هذا الدعاء مشتملا على قطيعة الرحم، هذا يكون أيضا مانعا من موانع الدعاء. ويتحرى أن يكون دعاؤه من الأدعية الواردة في القرآن أو الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يركب أدعية ليس لها أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذه الأدعية ما يكون شرك أكبر أو ما يكون شرك أصغر، ولكن الداعي لا يتنبه له. وإذا أراد الشخص أن يدعو فإنه يختار أدعية من القرآن وأدعية من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإمكانه الرجوع إلى ما كتب في هذا الباب من كتب الحديث، ومن أحسن ما يرجع إليه كتاب الدعاء من جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ابن الأثير رحمه الله جمع في هذا الكتاب جملة كثيرة جدا من أحاديث البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير هذه الكتب، ورتب الأحاديث ورتب كتبها على حسب الأبواب، فالباحث يجد كتاب الدعاء في حرف الدال، وقد ذكر فيه جملة من أحاديث الدعاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع محمد علي سوداني مقيم في الرياض، يسأل سؤالين. فيقول في الأول: هل إذا كان الرجل يؤم زوجته وأخطأ في القراءة هل تصحح له قولا أم تصفق أم ماذا تعمل؟ الجواب: الشخص يتأكد من قراءته أو من تصحيح قراءته للقرآن في أثناء تعلمه له من جهة قراءته نظرا. وإذا كان الشخص قد ضبط القرآن من جهة النظر وضبطه من جهة الغيب، ودخل في الصلاة ومعه زوجته، ثم إنه قرأ في الصلاة الجهرية، قرأ شيئا من القرآن سواء كان ذلك في فرض أو كان ذلك في نفل، ثم حصل عنده اشتباه في آية مثلا، وكانت زوجته حافظة لهذه الآية، فلا مانع من أن ترد عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا حضر المسلم إلى المسجد وكان الصف تاما، فهل يقف وحده أم يسحب أحد المصلين للوقوف معه أم ماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكلمة لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي، ومعنى هذا أنه لا يدخل في الصلاة منفردا، فيحاول أن يوجد له مكانا في الصف، أو أن يدخل ويصف عن يمين الإمام، أو أن يجتذب رجلا يصف معه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من مكة المكرمة رمز إلى اسمه بالحروف فاحة، يسأل ويقول: هل يجوز للأخوال أو هل يجب على الأخوال تغطية زوجاتهم عن أبناء أخواتهم وهم في سن من 18 و15؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص ليس محرما للمرأة في هذا السن، هو سن التكليف، فواجب عليها أن تغطي وجهها عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هناك بعض الأرحام العدلاء لهم أخوان متزوجون وهم مختلطون مع بعض، بحيث أن كل منهم يكشف على زوجة أخيه، وسبب الاختلاط والكشف على بعضهم عدم غضب والدتهم عليهم، وذلك حسب قولهم. هل هذا الاختلاط والكشف جائز، أم كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن هذا العمل لا يجوز، ويمكن أن غضب الأم مستند إلى أمر عادي عاشت فيه، بمعنى أنها عاشت في وقت وبين أناس لا تتحجب المرأة عمن ليس بمحرم لها. ومن المعلوم أن هذا الأمر من الأمور العادية يكون مخالفا للدليل الشرعي، ومن القواعد المقررة أن الأدلة الشرعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقرر عادة يجري عليها الناس، ومن ذلك مسألة الحجاب. فمسألة الحجاب كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه العادة مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. ففي الجاهلية ما كانوا يعرفون الحجاب، وكان الرجل والمرأة على سبيل السواء، يعني من ناحية أنها تجلس معه وتتحدث معه ولا تتحجب. فجاء الإسلام فغير هذه العادة، فإذا وجدنا بلدا من البلدان خالف هذه العادة الشرعية الثابتة بالأدلة الشرعية، فإن هذا عرف معارض لأدلة الشريعة، والعرف إذا عارض الأدلة الشرعية فإن العرف يلغى ويؤخذ بالأدلة الشرعية، وبناء على ذلك فإن هذا العمل لا يجوز، وغضب الأم هنا ليس له اعتبار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يؤسف له أن بعض الناس يعتبر غضب أبيه أو يعتبر غضب أمه من جهة أمر شرعي، يعتبر أن هذا الغضب له اعتباره، والغضب عندما يكون موافقا لما يرضي الله جل وعلا، بمعنى أن الوالد يغضب على ولده إذا ترك الصلاة في المسجد أو إذا فعل شيئا من المحرمات، فهذا غضب طيب، وهذا هو المشروع في حق الأب. أما إذا كان الأب إذا رأى ولده ذهب للصلاة غضب عليه، وإذا رأى امرأته متحجبة عن أخيه غضب عليه وما إلى ذلك، فهذا غضب مخالف لما يرضي الله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فينبغي على الآباء والأمهات أن يتنبهوا إلى هذه الناحية، وألا يأمروا أولادهم إلا بما يرضي الله، فيحثونهم على اتباع أمر الله وترك ما حرم الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل بتوقيع المستمع حسين ميم حاء مقيم في حائل من جمهورية مصر العربية. له سؤال مطول بعض الشيء، يقول: إنني متزوج منذ 3 سنوات وحتى الآن ووالدي ووالدتي مصرون علي بأن أطلق زوجتي، علما بأنني أرى في زوجتي المثل الأعلى، وهي الزوجة التي تناسبني وتراعي مصالحي، ووالدي ووالدتي مصرون على الطلاق وإلا غضبوا مني. حاولت أن أصلح الأمر وبعثت أناسا إلى والدي ولكن دون جدوى، فما هو توجيهكم؟ الجواب: هذه المسألة يوجد لها نظائر، لكن قد يتدخل الأب فقط وقد تتدخل الأم فقط، وقد يتدخلان معا كما جاء في السؤال، وقد يتدخل الأخ على أخيه من جهة زوجته، بمعنى أنه يأمره بطلاقها. ولا شك أن الإنسان عندما يريد أن يتزوج فلا بد أن يحسن الاختيار للزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العرق نزاع. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الحديث. فهذا فيه بيان أن الشخص يحسن الاختيار في الابتداء، ومن الأسباب المعينة على الاختيار أن يستشير من تكون عنده معرفة بالرجال وبالنساء، لأن المرأة تعتبر جزء من أسرتها التي تنتسب إليها من جهة الأم ومن جهة الأب، فيسأل الأم عما يتعلق بنساء هذه المرأة، ويسأل الأب، يعني يسأل أباه عما يتعلق برجال هذه المرأة. فعندما يكون هناك مانع من جهة الأم أو يكون هناك مانع من جهة الأب، فإن الشخص يمتنع عن الزواج ابتداء، لأنه عندما يقدم على الزواج مع عدم رضا الوالد أو الوالدة أو هما جميعا، فإن هذه مشكلة ستستمر معه طول حياته، وقد تنعكس على أولاده من جهة معاملة أبيه ومعاملة أمه لهما. وإذا أحسن الاختيار وتم الزواج، فلا ينبغي للأم ولا ينبغي للأب أن يعترضا على هذه الزوجة إلا بمبرر شرعي، لأن الأصل بقاء النكاح، الأصل هو بقاء النكاح، فلا يجوز لأحد، لا من قريب ولا من بعيد، لا من جهة الزوجة ولا من جهة الزوج، أن يتعرض لهذا الزواج إلا إذا وجد قائل، إذا وجد قدح شرعي في الزوجة أو وجد قدح شرعي في الزوج. فإذا وجد قدح شرعي في الزوجة ككونها لا تصلي أو كونها فاسدة العرض أو ما إلى ذلك، فحينئذ لا مانع من الدخول في إنهاء هذا الزواج، وكذلك بالنظر للرجل إذا كان يشرب الخمر أو كان لا يصلي أو كان يعني أو كان عرضه فيه كلام، بمعنى أن سمعته من جهة عرضه سيئة، فحينئذ لا مانع من أن يتدخل أولياء المرأة من أجل إنهاء هذا الزواج. فالمقصود أن الدخول للحيلولة بين الرجل وبين زوجته بعد عقد النكاح هذا يحتاج إلى أساس شرعي يكون عذرا للعبد فيما بينه وبين ربه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول: ما الحكم في إحضار مقرئ يحضره أهل الميت ويقرأ القرآن لمدة أسبوع، وبعد هذا يوم 15 ثم يوم 40 وبعد مرور عام على وفاة المتوفى، فما الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له، وذكر منها الصدقة الجارية. وهذا العمل الذي يعمل له من القراءة هذا من الأمور المبتدعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة ومنهم أبو بكر وعمر، ومنهم أبو بكر الذي هو أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وهذا يدل على قوة محبته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ومع ذلك لما مات صلى الله عليه وسلم لم يفعل له أبو بكر هذا العمل، وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، لم يفعل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا عثمان وعلي، وهكذا سائر الصحابة لم يفعله بعضهم مع من مات قبلهم. يعني إن الصحابي المتقدم في الموت لم يوصي بأن يفعل له، وكذلك لم يفعله المتأخر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأمور المحدثة المبتدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا مردود على صاحبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.